تصور في الدين فقط فما يدركه اللسان إذا تصوره الإنسان وميزه يسمى تصورا، وما أدركه بالأنف وميزه بعد أن ذاقه يسمى هذا التمييز يسمى تصور، وما أدركه باللمس كذلك. على أن التصور يختلف باعتبار الشيء المتصور، فما يشم ليس كمثل ما يذاق، وما يذاق ليس كمثل ما يبصر، وما يبصر ليس كمثل ما يسمع. ولكن هذه المنافذ هي التي توصل تصورات مختلفة إلى الذهن، ثم تتميز باعتبار المدخل، باعتبار ما دخله. والله سبحانه وتعالى لما خلق الأشياء في الخارج مختلفة، الأشياء مختلفة الذوات، خلق لكل شيء ما يتصور به من هذه الحواس بقدرة الرحيم الرحمن الذي قدر في علمه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق الأشياء وأعطى لها خلقها لكل شيء خلقه. ثم الإنسان لما علم سبحانه وتعالى وعلمه المحيط بكل شيء أن الإنسان سيخرج إلى عالم يحتاج فيه إلى أن يتصور هذه الأشياء التي هي موجودة في هذا العالم، زود الإنسان بهذه الأدوات التي يحصل بها على هذه الأشياء ويميزها. والإيمان حاسة من الحواس العظيمة، والله سبحانه وتعالى جعله نورا، جعله وما قال يهزم ربهم بإيمانهم. الإيمان في النفس أيضا من الأمور التي تكتسب بها العلوم والمعارف، على أن هذا ليس جميع الناس ليس هذه الحاسة ليست موجودة في جميع الناس، لذلك لم تدرس في العلم، مع أن هذا أهم حاسة في الإنسان. لكن هذا أمر آخر لا يدرس ولا يبحث، لأن هذا الوصف يقولون بأنه ليس ملازما لكل الناس، فلذلك هو مخصوص للمؤمنين فلم يدخل في الحواس. على أي حال، فقد علم بطبيعة النظر العقلي والنفسي أنه لا يمكن للشيء أن نسند إليه العلوم إلا إذا كان ثابتا راسخا تقتضي العقول على قطع بأنه شيء ثابت، هذه طبيعة العقل. وعلى هذا الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وجعل لنا أمورا ثابتة في النفس، ثابتة في خلقنا، هي التي نستند إليها في الأحكام وفيما ننزعه أو لا ننزعه من التطبيقات. قال رحمه الله: كلاهما قسم بالوجوب إلى الضروري وللمطلوب. يعني أن كل من التصور والتصديق قسم تقسيما واجبا إلى ضروري وإلى مطلوب أي نظري. هذا معروف أن التصور ينقسم إلى ضروري وإلى نظري. التصور الضروري هو الذي ندركه من غير استعمال طريقة النظر الفكري المعروفة، بحيث مع الناس مراحل، مع الناس مراحل نقطعها، مع الناس الجمع بين الأشياء لنصل إليه بتصوره نحكم عليه، وهذا كنسميه ضروري، يسمى ضروريا. مثلا كإدراك حقيقة الوجود للشيء، كإدراك حقيقة الوجود للشيء، فعندما تبصر الشيء تحكم له بأنه موجود، وعندما تشمه تحكم له بأنه موجود، وعندما تبصره أو تسمعه تحكم بهذا. فهذا يسمى الإدراك الضروري لأن بمجرد إدراكه تدركه. فأنت لا تحتاج إلى مراحل في التفكير تقطعها حتى تصل إليه لتعرفه. إذن هذا يسمى ضروري، يسمى التصور الضروري. مثلا أن يحس المرء بأنه موجود، أو بأن له، أو بأنه يحمل صفات معينة، أو بأنه فيه، أنه يحس بالفرح أو بالحزن. هذه كلها تصورات ضرورية يدركها المرء يتصورها المرء بمجرد ما يدركها، أي أن إدراكها يعطيك صورتها في الذهن. هذا يسمى التصور الضروري، كإدراك حقيقة الشيء، كإدراك حقيقة الوجود للشيء. حقيقة الوجود ما هي حقيقة الماهية؟ لأن حقيقة الماهية شيء، وحقيقة إدراك وجود الشيء شيء آخر. لأن الكثير من الأشياء نحن نقول نحن نعرفها، نحن نعرفها، مثلا هذا حجر، هذا حجر، أنظر إليه وأدركه وأتصوره، ولكن أعلم بأنه موجود. لكن الخصائص والمعارف وما بداخله من الأمور الأخرى لا أستطيع أن أحكم بوجودها، لأن هذه ليست ضرورية. وجود الشجرة أمام عيني مسألة وجودية ضرورية، لكن نعرف الخصائص وما تنطوي عليه مما تتركب منه، وكيف يمشي فيها، كيف الماء يسير فيها، كيف تنبت أغصانها، وما فيها من المواد والمعارف، هذه مسائل ما عندها علاقة بإدراك وجود الشيء. لذلك إذا كانت الأمور على هذا الأساس، فإن الكثير من الأشياء نعلم بوجودها ولكن لا نعلم حقيقتها. العلم بالحقيقة شيء، والعلم بوجود الشيء شيء آخر. وإذا تبلد الحس وصار الإنس على الإنف والعادة يرى الأشياء ويدركها، ثم إن حسه يسير على هذا، فإنه يصاب بالتبلد، يصاب بالعجز عن الإدراك حقيقة الأشياء بحكم الإنس والعادة. ولذلك يقال في المثال في الأشياء البسيطة تكمن المعارف العظيمة. هذا اللي كنشوفها كنقولوا كنمشيو عليها كنقول هذا الشيء ما واضح سهل، هناك أسرار وعلوم ومعارف مطوية هناك، يستخرجها الذهن إذا كان ذهنا غير متبلد أو زوج بمعارف البحث. هذه معرفة العلوم في التقرار راه من أجل التزويد بما يجعل الحس يخترق الموجودات، الفيزياء، الكيمياء، علوم، كل هذه الأشياء تعين على. إذن فإذا قلنا معناه أنه ضروري، أن إدراك وجوده ضروري وليس معرفة ماهيته وحقيقته. نعم، هذا في تسمى الوجود الضروري، وجود الشيء تدرك بأنه موجود، لكن ذلك لا يدل على أنك تعرف ما كمن فيه ومن طوى عليه. والتصديق الضروري كإدراك أن الواحد نصف الاثنين، ومعلوم أن جميع المعارف التي نكتسبها بحث المتقدمون فيما تستند إليه، فذهب بهم النظر إلى أن الله سبحانه وتعالى وضع لنا في هذا الكون قواعد علمية إليها نستند، منها أن الواحد نصف الاثنين، يعني المسائل الرياضية. المسائل الرياضية براهنها معها. فإذا أردنا أن نسند أي معرفة نظرية دائما نحتاج إلى المعارف الضرورية. وقد بحث من تقدم من أهل النظر في هذه المسألة فحدوها بخمسة، قالوا بأن عندنا الله تعالى زود الإنسان بخمسة أشياء، هذه هي البنية من المعارف، منها قواعد الرياضية الواحد نصف الاثنين، منها أن الكل أكبر من الجزء، منها أن أن أن النفي والإثبات لا يقعان في محل واحد، ومنها هذه كتسمى كيسميها ابن مسكويت المبادئ الشريفة، والبعث كيسميها المبادئ الضرورية. ولولا هذه الأشياء التي هي ثابتة في العقول ما استطاع الإنسان أن ينشئ أي معرفة في الكون، لا يستطيع. ومنها أن العلة هذه الخامسة الرابعة، ومنها أن العلة أن المعلول لا بد له من العلة. هذه قواعد العلوم في العقل، هذه الأشياء أساسها. فلو لم يزود الإنسان بهذه الأشياء الضرورية ما استطاع عقل الإنسان أن ينشئ أي معرفة على الإطلاق. لو أمكن أن يكون الجزء مثل الكل أو أكبر منه لما صحت لنا قضية في الكون. لو أمكن أن يوجد الإثبات والنفي في محل واحد ما صحت لنا قضية. لو أمكن أن يكون الواحد هو ربع الاثنين مثلا وجوز عقل هذا لا يمكن لنا أن ننشئ علما إطلاقا. ولكن في العقل البشري الله سبحانه وتعالى ضبط أمور معرفة الإنسان بوضع هذه التوابيت. هذه التوابيت هي التي نصل إليها في الحجاج. إنك إذا ناقشت الإنسان في معرفة علمية تصل معه إلى أن تقول له لو فعل قلنا كذا لقلنا كذا، ولو قلنا كذا لسنا في التناقض، لو قلنا كذا وقلنا كذا وذهبنا في كذا لوصلنا إلى المحال. أنت وصلت لديك المبادئ الضرورية ديال الفكر. هذه هي المستندات التي يتكئ عليها الإنسان في نظره. لو جردنا الإنسان من هذه الأشياء التي نحتكم إلى في بناء الأحكام لما بقي لنا في هذه الدنيا ما يمكننا أن نتكئ عليه في بناء الأحكام العقلية واستنتاج النتائج من القضايا النظرية والفكرية والمعرفة وجميع العلوم البشرية على هذا تعتمد. إذا أوجدت هذه القواعد فلا يمكن الإنسان أن يفكر. كإدراك أن الواحد نصف الاثنين. الآن الذين يقولون بأن الواحد يمكن أن يكون نصف الاثنين وأن هذه قضية تتعلق فقط بالأرض وأن الأرض يمكن فيها هذا ولكن يمكن مثلا في عوالم أخرى، هذا كلام لا يهمنا في شيء. أن واحد حضر مرة قال هذه المسألة كنا نناقش بعض المسائل، وأعلم جيدا أن الحاضرين من الذين لديهم هذه النزعة في التأصيل العقلي، وكنا نعرف السنة في الحقيقة الحديث عن السنة النبوية. والسنة النبوية دائما عندما تناقش مثلا المسائل يجب أن تستند فيها إلى البناء العقلي في تأصيل أن السنة من الوحي وأنك الاخر. على كل حال ذاك النهايه ديال كل جمله تنتهي الى هذا التاصيل العقلي. لو قلنا بكذا لا كان كذا، ولا قلنا وهذا تناقض. على كل حال في النهايه عندما جاءت المناقشه والكلام قام احدهم فقال هذه البنيه العقليه التي تؤصل بها للسنه هي بنيه عقليه، انما هي في حدود طبيعه الارض، وأن الناس ذهبوا إلى الفضاء الخارجي فوجدوا أن الواحد ليس نصف الاثنين، وأن العقل البشري لا يعمل خارج الفضاء، إذن فالعقل البشري لا يمكن أن يكون حجة في كل شيء. على كل حال كان السؤال في ذلك أن إذا كان هذا العقل لا يعمل في الفضاء فمن الذي أخبرهم بأن الواحد ليس في نصف الاثنين؟ وباش عرفوا بأن العقل ما خدمش تما؟ شكون أعطاهم النتيجة؟ اسمه هو المستند بأن العقل بأنهم عرفوا نصف الفضاء ولقوا واحد مثل نصف الاثنين ولقوا مثلا نصف ثلاثة باش عرفوا. إذا العقل خدم في الماء وكل ما خدمش ما غاديش يجيبوا النتيجة لأن النفي والإثبات عمل عقلي. على كل حال كان يريد أن يظهر العضلات ولكنه كما قيل أراد أن يسهر فنهق. على كل حال إنما هذه الأشياء التي الآن نراها في الكون هي مسائل عقلية مجردة، إحنا ما عندنا من نخافوا لا تخاف من حتى واحد، لا من المفكر ولا من الفيلسوف ولا من العقلي ولا من العقلاني ولا أي شيء. من عنده شيء مما يثبته العقل فبها ونعمة، لا أحد ينكر عليه أن يستعمل الإنسان عقله وفهمه، لكن بشرط أن يكون ما يقوله شيء ثابت. يمكن واحد يقول المبادئ الشريفة من أسس العقل وهي التي المبادئ الشريفة غير موجودة، ثم بعد ذلك إذا نوقف في مسائل أخرى يستدل عليه بنفس المبدأ. عرف ما قلت هو عندما قال بذلك لا يبني على لا يبنى كلامه على أنه كان هو نفس ما يقوله غير صحيح. فنصل إلى أن يكون السلاح الذي جاء به هو الذي يحارب به. على أي حال هاد العلمانيين دايخين فيها وكيعرضوا العضلات على بعض الدراري ديال العلوم الشرعية مساكين ما عارفينش أن الإسلام دين العقل وأن العقل في الإسلام هو الأصل وأن العقل في الإسلام هو الحجة وأن العقل في الإسلام هو المعتمد. لكن وش ممكن نقول لك العقل؟ أنا ما كنقول ليش العقل بالمعنى اللي بالمعنى أن العقل غيعطيني حال من صلاة كاينة ولا من زكاة كاينة. اللي كيقول لي العقل أن الله عز وجل لا بد أن ينزل لك شيئا مما تتقرب به إليه. العقل يقتضي ذلك. أما أنا أعرف كيف هذه المسألة لا يمكن أن يصل إلى العقل ولكن العقل يثبت وصول هذه الأشياء التي ثبت بالشرع. لن نخرج عن موضوعنا هنا وسنرجع إلى ما كنا فيه فنقول التصديق الضروري والتصور النظري الذي يحتاج إلى التأمل كإدراك حقيقة أن الإنسان حيوان ناطق. لأن الإنسان قد تدركه ولكن بعد تأمل تراه ينمو وتراه يحس ثم تراه يفكر يوثق أنه يعقل ويفكر فتقول الإنسان حيوان ناطق. ولكن بعدما رأيت الأدلة التي تدل على هذه الخصائص كان صبيا ثم بعد مدة صار شابا وبعدما صار شابا وبعد وفي أثناء ذلك إذا كلمته يحس وإذا مسسته يحس وإذا شم شيئا يحس به فعرفنا أنه حيوان لأنه قامت به خصال الحيوانية وهي الإحساس والنمى وما يتبع الحيوانية من شهوات وغرائز إلى آخره. ثم إنه ناطق ومعنى أنه ناطق أنه عاقل لأن النطق يتبع العقل وكل ما كل ما ينطق فإنه يعقل. ولذلك النطق إذا كان بهذا المعنى أن فيه تركيب الكلام وفيه التصور وفيه التصديق وفيه الأحكام وفيه كذا فهذا كما يلازم العقل. لذلك العقل الناطق بمعنى العقل كما هو معروف. والتصديق النظري كإدراكك أنك مبعوث يوم القيامة. التصديق النظري هو أنك تتأمل في ملكوت الرحمن أن هذا نظر عقلي مجرد ثم تنظر في أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا إلا وفيه الكمال ثم رأيت الظلم في الأرض ثم رأيت الظالم يطغى والمسكين المظلوم قد مات واليتيم أكل ماله ولم يأخذ حقه ثم رأيت الأرملة تطرد من حقها ويعتدي عليها ثم ترى الظالم يتصبر يمشي في الأرض فكنت تنتظر دائما ذلك الطبيعة الكونية التي ترى في الكون لأن كل شيء فيه لا يمكن أن يكون إلا بالعدل. كل شيء عنده بمقدار كل شيء بالميزان فتقول وين الميزان في هذا الأمر؟ إننا نرى الناس يعدهون ونرى الآخرين يظلمون ونرى الآخر مظلومون وأمور كثيرة تظهر أين تمام هذا الأمر؟ فإذا فكرت حكمت بالعقل بأن طبيعة الكون وطبيعة الخلق طبيعة سنن الله في الأرض أنه لا بد من أن تتم هذه الأشياء التي يمشي عليها الكون والعدل هذا نظر عقلي. فإذا عززت برسولين مبعوثين مع الاعتماد على رب السماوات والأرض الذي هو من ضرورية العقل بعض الناس يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يفكر الإنسان بدونه. ديكارت يقول لا يمكن أن يفكر الإنسان بدون إثبات الخالق لأن الخالق من ضرورية العقل. ولذلك هو زاد في المبادئ ما يسمى بالمبادئ العقلية الأساسية العلة والمعلول الكل أكبر من الجزء النفي والإثبات لا يجتمعان ثم قال بعد هذا كله قد والله سبحانه وتعالى من ضرورية التفكير العقل إزالته في العقل يزيل التفكير لأن ماذا؟ لأن الذي ننتهي إليه في كل هذه الأشياء الذي هو الضامن لكل هذه الأشياء التي نعتمدها في العقل هو الله تعالى. إذن من تأمل بعقل مجرد، خلينا من الناس، خلي عليك نفسك، حاول مثلا تفكر شوية على الناس، حاول تفكر في نهار بلا ناس، بالله عليك، ها ألا ترى أن العقل يحتم الإيمان بالله تعالى، ويحتم الإيمان بالقيامة، ويحتم الإيمان بالحساب؟ تأمل الكون، شوف الكون شوية، حيد علينا النفس، حيد علينا الوسواس الخناس، بنظرة العقل، بنظرة العقل التي عليها العمدة، تأمل شيئا ما، هذه الصناعة، وهذا الترتيب، وهذه الأمور التي لا يمكن أن تخرج عن النظام العادي، هذه الأشياء التي تراها، العقل يقول بشيء صارخ، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي رتب هذه الأشياء، وأن القيامة هي تماما. ما تأملتها حيد إلى الناس، إلى الناس بحاله، وفكر شوية، إحنا اللي باش نكون يقحل نعم، لكن فرق ما بين النفس والعقل، لما الإنسان تتنقص في مسائل من مسائل العقل، تجيب ليك النفس، وإحنا دابا في واحد العصر دابا واش ممكن دابا، بالله عليك واش دابا من المعقول أن المرأة دابا في هذا العصر تبقى لابسة ذاك سميتو، لابسة ذاك الكسوة ديال الكاب ولا سميتو، خمار واش ذاك الشيء كيلوح الوجه، ذاك الخمار واش معاش حنا عصر، ها هي لبساتو، تقول من المعقول، ها هي لبساتو، ها هي مشات به في الشارع. ما كيعرفوش ما هو من النفس ولا ما هو من العقل، دائما ملي كنفكروا نناقشوا الاخرين نحاولوا نفرقوا ما بين النفس والعقل. ما تقولونه من النفس وليس من العقل. العقل شنو هو الوظيفه ديالو؟ هذا ثابت، هذا يحتمل الثبوت، هذا لا يمكن ان يثبت. خدمه العقل. العقل ما عندوش علاقه بهذا الشيء. هل يليق او لا يليق؟ واش مزيان ولا ما مزيان؟ واش مستحب ولا مندوب؟ العقل ما عندوش هذه المقاييس. العقل لا يعرف الاخلاق. العقل كيعرف كاين ما كاين يمكن يكون، هذا الشيء اللي تعرف. ان يموت زيد ويحيى يقول لك ما يمكن. يكون واحد نصف ثلاثه يقول لك ما يمكن. الجزء يكون اكبر من الكل يقول لك ما يمكن. كل هذه الأشياء هي تحكم فيها العقل. أما قضية واش مزيان ولا ما مزيان، واش على خاطرك ولا ما على خاطرك، واش عجبك ولا ما عجبك، هذه ماشي مسائل عقلية، هذا مسائل نفسية. أيش بالعقل هذه؟ وإذا لم نفرق ما بين النفس والعقل شنو كيوقع؟ تتصارع النفوس ونسميها تصارع العقول. تقول لي واش معقول؟ واش معقول الانسان في هذا الزمان يفرض على الناس اللي خدامين ما يسلموا على العيالات؟ كيفاش واش معقول؟ اش معقول؟ ها معقول، ها جيت، ها ما سلمت، ها درت هكا، حكم معقول العقول قالت هذا تنقص؟ هذه ما عندهاش علاقه بالعقل. ولذلك الان فين كاين دابا الصراع؟ راه ما عندناش صراع في المعقولات، راه عندنا صراع في النفسيات. نفصلوا ما بين المقامين، نحيدوا علينا النفس من النفس وننظروا في العقل. العقل وظيفة ديالو تتعطيه المعلومات تقول معقول أو غير معقول، أما مزيان ولا ما مزيان، حسن أو قبيح، هذه مسائل نفسية. النفس هي اللي كتحكم بهذا الشيء ماشي العقل. هذا كيتسمى العقل الأخلاقي ولا العقل المثالي. اما العقل المجرد حنا كنهضروا عليه هنا هو ما عندوش علاقه مع هذه الناس. ولذلك لا بد ان نفرق ما بين النظر العقل الذي يتبعه نصر الله سبحانه وتعالى، دال لها المسائل الاخرى اللي كتربيها، دال لها المسائل الاخرى اللي خصها تتبعها، دال لها الامور الاخرى باش كتزكى، دال لها الامور الاخرى اللي خصها تخدم فيها. العقل طلب منك واحد الحاجه تخدمه، ما تزكيه ما والو، اعطيه المعلومات الحقيقيه وخليه يخدم. أما النفس هي معهد العمل والتربية وإصلاح والتطهير إلى آخر ما هنالك. على أية حال لا ينبغي للمريض أن يخلط ما بين أمور النفس وأمور العقل، فإن العقل لا علاقة له بهذا الموضوع إطلاقا. لو إحنا عقلانيين باش أنت عقلاني؟ إذا كنت عقلاني من أين جئت؟ من الذي صنعك؟ أعطيني العقل. خليني من الكلام خليني من هذا الخوية. الموجود لابد له من موجود. القصد موجود، من القاصد؟ العناية موجودة، من المعتني؟ المركب موجود، من الذي ركب؟ الصناعة موجود، من الصانع؟ أعطيني العقل وبارك علي من الناس، خليني من الناس، وسوس ديال الناس. هذا قصد، وأسر اليد فيها القصد، والرجل فيها القصد، والعين فيها القصد، والأذن فيها القصد، واللسان فيها القصد، والأسنان فيها قصد، والقصد المضطرد والقصد المتابع في المحل المقصود لأغراض المقصود لموافقة تامة وكاملة. أعطيني الفوز. النبي جاي في العقل، ما تقولي أنا عقلاني كان لبس جين وكان دير الشعر وكان فتخ. أنا عقلاني، أيش بالعقل هذا فيه؟ أيش من علاقة بين هذا وبين العقل؟ أيش من علاقة بين هذا الشيء كيفاش مثلا بالحداثة والعقلانية؟ العقلانية من هنا تبدأ، من السؤال، من الجواب عن الأسئلة التي قامت الحجة على بحثها. إحنا ما نغرس هذا الموضوع، وإنما وقفنا عنه لخلط ما بين العمل النفسي والعمل العقلي. النفس، خلينا علينا النفس. النفس ديالك خدمات داخل الاتجاه، النفس ديال هذاك خدمات ديال الاتجاه اخر. العقل يبدا من هنا، محمد رسول الله، واش رسول ولا ماشي رسول؟ هنا يبدا العقل. النظري محتاج جديد تأملي، مثلا نظرية هو نتأملها أنا وياك. تعال بنا ندرس هذه القضية، نحن نبداو. العقل هنا غيبدا، البراهين العقلية. خلينا احنا من الوحي ولا من القرآن ولا من العقل المجرد، نأخذ الأدلة الموجودة في الكون ونرتبها ترتيبا عقليا لنصل إلى نتيجة أو العمل العقلي. بركة علينا فخفخة والبستينتا ولا حيتينتا ولا حاجتا ولا متحاجتا. نرجع إلى العقل المجرد، العقل المجرد المبني على القضية الكونية، قواعد الكونية. هذا هو الأصل في العقل. العقل والشريعة في نوعان، لذلك كتب المرشد كتابه المعروف الفصل، ولا ما تقوله الفصل، الفصل فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، اتصال في البحث العمق في أصول الأشياء. هناك يتلقى حاصل القولي أن من اللي كندرس العقل كندرس شي حاجة خاصة، أحكام خاصة، أمور خاصة. ما تدخليش نفسك أنا تحكم لي في العقل وتقول لي هذه العقل أنا حيد عليا كلوم، جيني بأدلة عقلية ومرحبا بك. جيتني بأمور أخرى النفس ديالها والنفس ديالها مختلفين، أنت كتحب واحد الحاجة أنا كنكرهها، أنت كتبغي واحد الحاجة أنا ما كنبغيهاش، أنت كتعز عليك شي حاجة أنا ما كتعز عليا، أنت كتبغي أنت كتقول واحد الكلام أنا ما زانياش، هذا كيقول واحد ما فيهش مصلحة، مصلحتك تناقض مصلحتي. نفسي نفسي شي نفسي العقلي، في العقل شيء. ومن عضده العقل في عضدنا أصول من النبوة والرسالة والألوهية، فيلعبوا قالوا لنا خدامين، يقول احنا في النهاية فاتها نرجعوا احنا في العقل، والعقل فين غير الصنة؟ يقول شوفوا الجذور ديال العلم ديالكم، ثم كتقولوا خصنا نلبسوا مثلا نسترو، الاخرين تيقولوا ما نسترو، شوفوا المعتمد ديال كل واحد منكم ينجا، شوفوا فين فعاس بنيتوا داك الشيء. احنا بنينا على النبوة، احنا بنينا على القرآن، شوفوا داك القرآن واش إلهي؟ إلهي هذاك النبي واش رسول؟ رسول. ما بقاش عندكم هضره، هذا شجع لكم من جهه العقل، اعتمدوا شي حاجه صحيحه عندكم ما تقولوا. اذا حصل القول ان ما نريد ان نصل اليه هنا هو ان المرء نخص شي حاجه، أنا بعتقد أن مثل فيروس العقل هي بالعقل الشريعة العقل هو كل شيء. أنا في ما أنا قاعد سر وش أنت دبل كار ملك يمشي الواحد لجهة عيبك يمشي لجهة أخرى. إحنا نتفقن على أنها مستحيل عقلا وابحث هذه المسائل أنا وياكم نتفقن عليها ثم بعد ذلك ما نخالفوهاش ونمشي بالدم. العقل ما يخافش المسلم من مثل هذه الأشياء. ولذلك عندنا الآن شدة مشابهة بين الإسلام وبين العلمانيين في العقليات لم يبقى الموضوع هو موضوع من هو العقلاني ومن هو غير العقلاني ومن هو الأقوى عقلا ومن هو الأضعف عقلا ومن هو الذي يعتمد على العقل ومن الذي يعتمد عليه. هم فقط ينكرون أصول العقل يجب في العقل نحن ما العقل نحن من الصوفية يقول العقل وعلم معنى المتقدمين في نحن لإذهب الرباني بغوا يخرجون على السكة الناس العقل. الله سبحانه وتعالى الشيء خلينا مع كتابه ما خلصنا شهادة. إذا أردنا أن ننظر في الأشياء التي نجدها أن مثل ملايين من المعلومات إلى معنى ملايير من المعلومات في عقولنا ونفوسنا عندنا بزاف ديال المعلومات اكتنزنا إذا فعلنا لهذا النقاط نقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرناها فيها ما هو ضروري وفيها ما هو نظري. ما هو نظري يعتمد على ما هو ضروري. إذا ما كانت ضروري ما يمكن يكون نظري لأن زيد قبل ما نعرف بأنه يلمو وقبل أن نعرف بأنه يحس وقبل أن نعرف بأنه ناطق عاقل قبل هذا أدركته أقصد بأنه موجود. ولا يمكن أن نفكر في الشيء إلا إذا كان موجودا. ما هو الأسباق الماهية أو الوجود هذه مسألة فلسفية. هل الماهية هي التي سبقت الوجود أو الوجود التي سبق الماهية هذه مسألة فلسفية قديمة لما ندخل فيها. وكل الجماعة يقول الوجود هو السابق ثم الملصدر في الحكمة المتعالية قال الماهية هي السابقة. والمسألة فيها بحوث مستفيضة وكتب كثيرة هذا ماشي هو موضوعنا. موضوعنا هو نعرف بأن حينما نفكر نبحث أمرين إما أن نفكر فيما هو ضروري وإما أن نفكر فيما هو نظري. ما هو نظري هو الذي يحتاج إلى التأمل وجمع المعلومات ثم العقل ينتزع نظرية الانتزاع ثم إذا كان هذا الشيء نظريا فلا بد أن يستند إلى ما هو ضروري ثم قال برهانه لو لم يجب ذا الحكم لعم جهلنا ولا عم علم. نعم فإن قلت من أين لك هذا الذي ثبته قلت بأن العلم ينقسم إلى ضروري وإلى نظري وأن العلم لابد الضروري لابد أن يكون العقل يذهب إليه على مراتب أي على مراحل مرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية حتى يقف على المطلوب. لأن العقل أول ما يأتيه الشيء تدخله الاحتمالات الغواشي تسميها هما الغواشي تغشاه صور ثم الغواشي تنقشع حتى تبقى الصورة الأصلية للشيء. فإذا بقيت العقل يذهب حينئذ إلى النظر في المسألة. هذا البرهان ديال هذا التقسيم لو لم يجب أن نقسم العلم إلى تصور وتصديق وإلى ضروري ونظري لو لم يجب هذا الحكم قسم كل منهما الأمرين بأن ترى كل منهما نظريا لعم الجهل جميع الناس. لأن الضروريات هي التي تفضي إلى النظريات. لو كانت العلوم كلها نظرية ما وصلنا إليها أبدا من تفنصنا. لأن النظريات لا بد أن تعتمد على الضروريات. وقد قلنا بأن الضروريات لا بد منها قبل الوصول إلى النظريات. إذا ما كانت نظري من كيف يكون ضروري. مثلا إذا أردت أن أعرف أن الإنسان حيوان ناطق أنا ما تصورت الإنسان ما أعرف وجوده كيف يمكن أن أعرف بأنه حيوان ناطق بصراحة. أنا مثلا ما تصورت يوم القيامة أنه يوم الحساب وأنه كذا هل تشعر بأنه واجب الوجود أو ليس واجب الوجود وأنه أتى ربه بس أعرف لما كان التقسيم العلمي إلى النظر والنظر لحصلت على هذا الأمر. ولو قل للنظر فقط لا من غير اعتماد على الضروري هذا مستحيل. الله سبحانه وتعالى هكذا ركب الخلق الإنساني، الضروريات هي التي توصل إلى النظر، لأن العلوم النظرية لا يدركها إلا الناس من الناس، ولو كان كل منها ضروريا لعم العلم جميع الناس، ولو قلنا إنه ضروري لكان جميع الناس يعرفونه، فالناس لو سألته عن شيء قال لك رأيته، لو قلنا له هذا الشيخ شممته سمعته لمسته، كل الناس سوف يصلنا إلى العلم لو كان بهذه الطريقة، لأن كل ما يدرك بالعين الناس يشتركون فيه، كل ما يسمع الناس يشتركون فيه، كل ما يشم الناس يجتمعون فيه. أتقلت مثلا هنا ألف واحد والدار فيه حجر فيها ريحة كل شيء يشمها، لو كان العلم مثل هذه الرائحة، لو كان العلم مثل هذا الشيء الذي نراه، لو كان العلم مثل هذا الشيء الذي نسمعه ضروريا لكان العلم قد وصل إليه جميع الناس بجميع أصنافه. ومنه أن القيامة آتية، ومنه أمور التي هي كلها نظرية، لو كان العلم بهذه المنزلة لكان الناس جميعا مدركون لها. فالناس يختلفون، منهم من يدرك الضروري ثم ينصرف إلى النظري فيدركه، ومنهم من يدرك النظري ويقتصر عقله على النظري فقط ولا يتزوج. إذن فالعلوم لا بد أن تنقسم إلى ضروري، لأن النظرية لا يمكن الوصول إليه إلا بالضروري، فلو جعلناه ضروريا لما اختلف الناس في أي شيء، سيتساوى الناس جميعا، لأن هذه الأشياء كلها سيدركها الناس بغير عناء وبدون طلب. إذن فكان قسمة العقل إلى الضروري والنظري شيء لا بد منه في واقع الحال، العقول تقتضيه الواقع يؤكده، لأن العلوم الضرورية تختص بأحد دون أحد بتعم الناس إلا تحتاج إلى نظر والتأمل، وهذا بخلاف الواقع، لأن الناس في الواقع على ضربين جاهل عالم وجاهل. لو كان هذا المريض إذا رأيته مريضا سأعرف بماذا يعالج وما مرضه وما كذا، ما إذن سيتسوى الناس جميعا في الطب. لو عرفت أن هذه الشجرة من مركباتها كذا، وأنها تنمو بكذا، وأن فيها من المواد الكيميائية كذا، وأنها مصنوعة من كذا، بمجرد ما أرى يتسوى الناس جميعا في علم الطبيعة. لو كان هذا الشخص إذا رأى هذا الطريق أين يمر سوف يعلم ما أين يمر وماذا سيفعل فيه وما يحتاج إليه وما كذا، يتسوى الناس في علم الهندسة. إذن العلوم تختلف باختلاف عقول الناس، أن العلم فيها ما هو نظري وما هو ضروري. فإذا عرفنا هذا وتأكدنا منه في الواقع، لأن الواقع أكبر حجة في وجود الحس والمشاهد، الحس والمشاهد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يحيل عليه، كثيرا في القرآن يحيل عليه، في البعث وهم سيذكروا حد تعالى يقول وما نزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت له الزخرف زينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات أحال هنا على الحس والمشاهد. والحس والمشاهدة والواقع أكبر الحجج وأكبر الأدلة التي يحبها يرتضيها الله لعباده أن يأخذوا بها، ويطلب منهم أن يأخذوا ولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الواقع أعظم حجة في الأرض، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع أدلة الواقع. لكن الواقع على ضربين، الواقع الذي يتساوى فيه الناس جميعا، الواقع الذي يستعمل فيه الإنسان العقل فيفهمه وسيلة يخطئ في العقل، ولكن يخالطه بالنفس فتأتيه بالاحتمالات والوساوس. إذن حاصل القول هنا أن الواقع الحس والمشاهدة أكبر الحجج، الحس والمشاهدة في الإنسان، الحس والمشاهدة في حد نفس الإنسان، الحس والمشاهدة في عقل الإنسان، الحس في كل شيء أكبر الحجج على الأرض الحس والمشاهدة. لو قلنا مثلا لإنسان اشرب هذا الماء، اشرب هذا الماء، أنا ما أتشانس ما فيه فيه، وآخر رأيناه شديد الطلب لذلك الماء، طلب فيه عطش شديد وأخذ الماء، عرفنا أن أحدهما محتاج والآخر غير محتاج، لكن ما السر في عدم حاجة هذا؟ وما السر في حاجة هذا؟ ما السر في أن الصالحين لا يحتاجون إلى ما يحتاجون إلى الفسقون؟ ما السر في أن الصلاح والتقوى يطفئ الكثير من مطالب النفس وغرائزها؟ الواقع. ما السر في طمأنينة هذا المؤمن ورضاه وسعادته؟ ما السر في شق هذا المخلوق وطرده إلى الخمور والمخدرات؟ شو السر؟ ما السر في قناعة هذا الإنسان؟ ما السر في جشع هذا الإنسان؟ لماذا عندما كانوا في الجاهلية على حال وعندما دخلوا الإسلام أسألك عن الواقع؟ أنا ما كان سؤالك على خلاف الواقع، أسألك عن الجواب عن الواقع. كيف أنت واقعي؟ عقلاني لا تؤمن إلا بالواقع، أسألك عن الواقع. لذلك فعندما يحاجز المسلم غيره يطلبه بالواقع، يطلبوش بخارج الواقع. وعندما انسحب المسلمون عن الاعتماد على الحجج العقلية والواقعية ظن قوم بأنهم خرافيون وأنهم لا يعتمدون إلا على ما قيل لهم من أخبار الأمم، لا، هم يعتمدون على كما قال الغزالي رحمه الله على أمور ثبتت لآلاف آلاف الناس وما زال الناس يرونها إلى اليوم، وهي محل الأمل العقلي. هو ذلك التأثير الذي يجده في العبادات وتراها عاملة بها في الجوارح والنفوس. أسألك عن سرها، الواقع لا يطالبك إلا بالواقع. ها هذا سؤال. إذن عرفنا إذن أن نحن ما كنسلوا في الأمور كما يقول البعض سلم تسلم، الدين ما فيش العمل العقل، لا في عمل العقل في أصوله وجذوره وفلسفته وأسوسه، العقل أساس النظر في العقل، أساس النظر في الشرع. أنا ما كنقول لك شي حد لنا العقل الفرائض والسنن وكذا، هذه مسألة لفروع من الذي يقتضي العقل أن الله تعالى يتولى، الله عز وجل كي يتولى. إذن عرفنا الآن أن كما ذكرنا أن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، ثم إن التصور والتصديق ماذا؟ فيه ضروري وفيه والضروري هو أصله النظري، وأن الضروري والتقسيم عقلي محض خالص والواقع يشهد له، لأننا لو نقسم العلوم إلى ضروري وإلى نظري لكنا خالف من الواقع، والواقع يشهد على هذه الحقيقة التي تسمى زي الله مصلح الأحوال. فصل في العلم. والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما نقضه محتملا. ما هو العلم؟ العلم ما هو ما يدركه العقل ولا يراه محتملا، أي محتملا، أي احتمالا لنقيضه، أي هو إدراك العقل الذي لا يقبل التقييد لكونه ناشئا عن الحس كالمتواتر، كالعلم بأن مكة موجودة أو ناشئ عن الحس والعادة، كالعلم بأن الجبل حصار ناشئ عادة، والحس يشمل الظاهر والباطن، كعلمك بجوعك وعطشك والحجارك المجدانية. العلم عندما نعرفه نعرف بأنه الذي قطع العقل بوجوده وثبوته وأن نقيضه غير مقبول، هو العلم ما يدركه العقل. قد تقدم عن العقل قلنا بأنه يدرك على جهتين، التصور والتصديق، ثم قال لا يرى لما، أي لنقيضه احتمالا أو محتمل، لما نقضه محتملا، أي محتملا لنقضه. كلمة المحتمل وكلمة المحتمل، إذا وصفنا اللفظ قلنا محتمل، وإذا وصفنا المعنى قلنا محتمل، فنقول هذا اللفظ يحتمل أو هذا اللفظ محتمل لمعنيين، معنى محتمل يحمل، وإذا قلنا المعنى تنقول وهذا المعنى محتمل، أي محمول في اللفظ، وذلك لأن الألفاظ أوعية المعاني كما يقول الألفاظ أوعية المعاني، ومعنى أنها أوعيتها أن الألفاظ تحملها كما يحمل السحاب الماء. فإذا قلنا هذا اللفظ يحمل هذا الشيء، معنى أنه يوجد بداخله فيحمله إلينا بأدوات الصرف المعروفة. أنكما تعرفوا أن أدوات الصرف وأدوات التلاقي هي اللغة، فاللغة هي التي تحمل إليك وهي التي تأخذ منك. فإذا أردت أن تصرف شيئا من الشيء تضعه في لفظ وترسله، فيسمى اللفظ حاملا والمعنى محمولا. وإذا أتاك فكذلك، اللفظ يحمل إليك هذا المعنى ويسمى المعنى محمولا. فإذا قلنا هذا لفظ محتمل، فمعناه أنه حمل هذا المعنى وجد بداخله، وإذا قلنا هذا المعنى محتمل احتمله اللفظ الذي جاءنا. فكلمة محتمل وكلمة محتمل المقصود بها هذا الذي تقدم ذكره، وبهذا تفرق بينهما. هذا معنى المحتمل وهذا اللفظ محتمل. نعم. إن العلم هو ما يدركه العقل ولا يرى محتملا، يعني إذا فسنا بالمصدر يكون ولا يرى محتملا، لأن المصدر مني، أي احتمالا لنقيضه. وقد تقدم أن مثلنا لمثل هذا بقولك الواحد نصف الاثنين، فالنقيض هنا هو أن يكون الاثنين نصف الواحد، هذا غير محتمل، أو أن نقول الكل أكبر من الجزء، فنقيضه غير محتمل، أن يكون الجزء أكبر من الكل، هذا غير محتمل، أو هو إدراك العقل الذي لا يقبل التقييد. ومعنى لا يقبل التقييد أي لا يقبل أن يكون ذلك الحكم غير شامل، أو أن يكون ذلك الحكم غير تم، أو أن يكون ذلك الحكم ناقصا، هذا معنى التقييد. لو قال التفنيد لكان هذا أفضل، إذن يعني الأصل ذا الأفضل والتفنيد هي التكذيب، التفنيد أفضل، إذن كلمة التفنيد هنا أفضل، ولكن هو اللي خين في النسخ هو التقييد، والتفنيد أفضل هو التكذيب الذي لا يقبل التفنيد، إدراك العقل الذي لا يقبل التفنيد هي التكذيب، عقل لا يمكن أن يكذبه، ولكن هو ذا التقييد. ما عرفتش هذه هي النسخة فيها صحيح ولا أن فعلا هكذا قيد، ومضمنتش أن المصنف غير التقييد، لا التقييد فيه بعيد، وهو أن يكون اللفظ ناقصا ويكون اللفظ قيلة، هذا معنى فيه بعيد. أنا بس تفيد لغادي تكون هذه الكلمة، لعل هذه الكلمة كان على المصنف في مثل هذه الأشياء التي يمكن أن تكون يقع فيها الاثنين استعمل في التكذيب، استعمل في كلمة التكذيب لأنها هي التي يكون اللفظ فيها غير أبين. قال لا تقبل التفنيد، وأنا عايز نقرأ هذا التفنيد ثم يعرفون قرأ هذا التفنيد. فكذلك أنا عندي أقول التقييد ولا التقييد كلهم زعم المعنى في العيد. إيه يعني يقبل التغيير كيف حتى في مثلا يمكن لأن عندها ناس تاول فاول هذا أقرب إلى المعنى الأصلي. وشوفوا إذا قد مجرد نظر في شيء ذني أحسن وقال ممكن لا يقبل التفنيد لكونه ناشئا عن الحس والعقل. الحس يأتي بالنظر بالضروري والعقل يبني عليه كالمتواتر. المتواتر معروف أنه الذي الخبر الذي جاء عن جماعة يستحيل الكذب، هذا هو المشهور. وإن كان المتواتر في الحقيقة قد فسرته طوائف بحسب مذاهبها، وقد عرف أن المتواتر اشترط فيه بعض الناس أن يكون في الذين رواه واحد من المعصومين كما هو عند الشيعة. إذ الشيعة عندهم لا يكون عندهم الخبر متواترا إلا إذا كان من طريق المعصومين، ولا يقبلون المتواترة لأن المسلمين عندهم جميعا متهمون بالكذب. وفي الحقيقة سبحان الله العظيم تتلقى الإنسان عقلاني بعض المرات، ولكن سبحان الله العظيم لكي يغلب الهوى الإنسان ينكر عقله. هل يمكن لأمة أن يجتمع كبيرهم وصغيرهم جميعا وهم جماعة مختلف ومختلف المشاعر أن يتواطوا على الكذب؟ من سنين يكون الهوى في غلبه ما يبقاش في خدمة غلبه مع أنه يدعي العقلانية. مثلا هذه المذاهب، هذه المذاهب بعض المذاهب وبعض الميلان عندما تنظر إليه في التقسيم، التقسيم العقلي، تجدهم يقسمون العقل ويقرؤون المنطق ويقسمون العلوم إلى ثابتة وعقلية ومحتملة وغير محتملة. وعندما تدخل في التفاصيل والجزئيات ترى بأنه في بعض الحالات يثبت عليهم الدليل ويثبت عليهم الدليل والبرهان خلاف ما يزعمونه، وينكرون تلك القواعد العلمية والعقلية التي قرروها في مذهبهم. الحقيقة فيه نوع من العمالة والضلالة. والمطلوب أن حينما نعلم أن هذا الشيء ثابت بأصول العقل أن نقبله وأن نقول هذا هو الحكم وهذا هو الواقع. لا الواقع عليه أستطيع. لماذا نكرههم المتواتر؟ علاش نكون المتواتر هنا؟ لأنه تواترت بعض الأحاديث النبوية الشريفة، بل تواترت بعض المسائل الوقائع التي تدل على أن ما يدعونه في الصحابة كذب وافتراء. وأنا وأنت يجب أن نقتنع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحيل أمر الأمة على قومين أن يصلوا بالمسلم والصلاة بعضهم من كل شيء، على قومين يعرفوا أنهم غير صالحين وأنهم ناس يعبثون بالدين. هذا ليس اتهاما للصحابة، هذا اتهام لله عز وجل الذي لم ينبه نبيه على أن هؤلاء يجب أن يبعدهم. أن تنزل المسائل الجزئية في تفاصيل جزئية في الخيانة في السرقة في حق المسلمين، ولا تنزل آية من كتاب الله تعالى تطرد هؤلاء من العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يقبله العقل ولا يكاد العقل يقره. ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالأهواء ويتعلق بالنفوس فإن الاهتمام كان سابقا. الإنسان ما يبغيش يخدم معك العقل، يريد أن يستعمل معك ماذا؟ أن يستعمل معك الهوى ويغلب عليك هواه. الإنسان يستحيل بحكم الواقع. انظر علي بن أبي طالب، انظر مثلا في بعض الصحابة، انظر في خصائصهم ونفوسهم وما قاله الرسول فيهم، بل ما قاله الله تعالى فيه. القرآن لو كان في هؤلاء شيء مما يمكن أن يخفى على النفس لبينه له الله تعالى في كتابه، لأن هذه رسالة سيحملها قوم يجب أن يكون عدولا. هذا دين كامل، والذين سيحملون يجب أن يكونوا ثقة. دعنا نحن من الرواية البخاري ولا مسلم ولا كليني ولا بحر الأنوار ولا مجالس ولا كل هذه الأشياء علمنا، انظر بعقلك المجرد تفطن لهذا المثال، هل الله عز وجل في هذا الدين يبقى؟ لا شك في ذلك. الذي يحملونه يجب أن يكونوا قد حملوا جميع خصائص التبليغ على وجه الصحيح. لو كان هذا الدين سيحال على هؤلاء الذين يحرفونه لقلنا إن الله تعالى ما حفظه، ولو قلنا إن الله ما حفظه لكتبنا الكتاب، ولو قدمنا القرآن لكنا كفارا. نحن قومون لا نريد أن نبني الأمور على العقل، إذا تعالى تقامت بالمذاهب تاريخ من الملل والنحات كل واحد كيف نعلى الأهوى جلونه الزيو. لذلك فهذه المسائل يجب أن تنظر إليها من جهة العقل حمك الله، ومن جهة الواقع وليس من جهة المذاهب والنحات. إذن فإذا سارت الشيعة في المتواتر أن يكون فيها من يسمونه بالمعصومين، فلهذا يخافون أو يخافون أن على ما بنوه من في المذهب من القواعد ومن المسائل أن تهزم إذا قرروا بعض القواعد العلمية التي لا يمكن عقلنا في تفسيرها، كالعلم بأن مكة مهيد. أنا ما كان دائما نقول لكم واحدة قضية، راه ملي كتكون جدال مبقاش عندي حجة مبقاش عندي حجة راه ما عندناش المرجع إلا إلى العقل. صافي، أنت ما كتقبلش البخاري، أنا ما كنقبلش الكوليني، أنت ما كتقبلش مسلم، أنا ما كنقبلش بحال الأنوار، أنت ما كتقبلش مثلا الكتب الستة، أنا ما غاديش نقبل الكتب ديال الطوسي ولا ديال الحلي ولا ديال كذا. إذا في المرجع، نرجع نسول العقل ونشوف هل هذا الذي تقوله ممكن؟ هل هذا معقول عقلا؟ هل هذا ممكن؟ هل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفقه في آخر أيامه ويقول للناس صلب واحد الراجل لكي يعرفوا بأنه إنسان له على الإسلام له في الإسلام على الإسلام حقد وله على الإسلام عداوة وأنه سيعبث بالدين مع وعده بالحق مع وعده بالبقاء مع وعده بأن رسالته إلى أهل الأرض كلهم مع وعده؟ أنت لا تعرف لوازم كلامي، أنت لا تعرف ماذا يلزم من كلامي، ماذا يلزم من كلامي؟ يلزم كيف أنا لا أعرف ماذا سيقع، ويلزم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفهم فيه تفاعل مع المنافقين ويتعامل مع المنافقين ويحل مأمن على المنافقين ويعطوك الدين المنافقين ويترك اسمه الدين. إذا كان الولايات مكذوبة ويتم كذوبة نشوف الحقيقة خلع عقلي هذا أفضل. ولذلك الجدال الأصلي مع الناس إذا آلت الأمور إلى تكذيب الأسانيد والأخبار يأخذ العقل، شوف العقل، نبقاش عن الدليل نبقاش عن السلاليل، شوف العقل صحيح. ومن أيده العقل فيما يقول فالناس العالم الهدي ويقبل رواية ديره، هذا أفضل. لماذا الإنسان الذي يخرج من العقل وما عنده المنطق تمرسون فيه، تمرسون في الفلسفة، تمرسون في الأصول العقلية من أجل ماذا؟ من أجل أن يخنقوا ضعاف النفوس والعقول. على يتيح الله يسمح لنا. ما نقوله فقط هو أن المتواتر العلمي بأن مكة موجودة، إذا قال لك بأنك مكة موجودة أنت لا تشك في ذلك. لو قال لك أحد أن مكة غير موجودة تقول هذا الكلام غير ممكن. لماذا؟ لكثرة التواتر وبأن بغداد موجودة في ذلك الزمن. ما الآن راك تشوف هذا في التلفزيون وكذا، إذا كنت كتمت التلفزيون حتى التلفزيون فيها شك، أن البعض يقول لك بأن حتى العين ديال الإنسان تكذيب، لم يبقى إلى العقل الباطني ولا، لأن مصدر العقل التي فيها استقرار الناس مازال فيها مضطربين. ما هو المسند إليه في تحصيل العلوم؟ هو المسند إليه الناس من يقول الحس في كل حس يكذب، يدعي لنا الشمس كيبينها لنا صغيرة ولا كبيرة، تبقى في العين يقول لك العين مابقاش فيها ثقة تكذب، ها الشمس قدا شوية كتبينها لي صغيرة، العين مابقاش فيها ثقة. أنا ملي كنكون مريض كيبان لي شي حاجة حلوة مرة، هاد اللي ما فيهش ثقة. ملي كنكون مسكون ما تنشمش، هاد الأنف ما فيهش ثقة، كاين شي حاجة طيبة وما كنشوفها. إذا عرفت غادي نمشي نقلب على مصدر المعرفة الأصلي، مابقاش عندي هاد الدرجات غيحيدهم. غنمشي خصو مرجع العقل، فين غنمشي ليه؟ تيقول لك هو العقل الباطني، أو ما يسمى بالإلهام الصوفي كما تيقول الغزل رحمه الله في باب النظرية. إذن قلنا بأن مكة موجودة، اسم موجودة وغير موجودة، موجودة ما عندكم شك، لأن تدبر ما فيش كون دبلي معناها، يكون معناها شي واحد عندهم شنو بارية في مصدر المعرفة ولا هيك متفقا على مصدر المعرفة بعدا هيك ما كان مشكل العقل العقل الواقع العقل الواقع هو اللي كان يعتمد عليه وهذه تشاهد باش معرفة هلاش العقل وهلاش نحتاجين نديروا هذا الشيء هلاش نحتاجين هذه المقدمة وهلاش نحتاجين سنحتاج إلى لنؤكد عليها عندما نحتاج إليها في النقاش أو ناشئا عن الحس والعادة كالعلم بأن الزبال حجر الحس فينا العادة أنه عندما جميع الزبال قنا من حجر والحس يشمل الظاهر والباطن هذا متفق فيها مع بعض الناس لأن الباطن ما تعتبرش الوجدانيات منهم من يقول بأن الوجدانيات ليست مصدر للعلم والمعرفة لأنها من النفس يقولون ما في مصدر المعرفة وما في اشتقاء لماذا؟ لأن الشيء قد تراه اليوم يفرحك وغدا يحزنك إذا فوقفش هو مفرح ولا محزن قد تحس اليوم بأمرين ثم غدا تحس بأمر آخر فالاضطراب في المشاعر قالوا بأن هذا يعتمد عليها على كل حال من الناس من يقول بأنها مصدر العلم ومنهم من يقول بأنها ليست مصدر العلم لأنها غير ثابتة كعلمك بجوعك وعطشك ونحو ذلك من الوجدانيات وشو وجدانيات من المعارف أو ليست من المعارف هل نأخذ بها أو لا نأخذ بها هي من مصدر المعرفة أو ليست مصدر المعرفة أو نسميها فقط مشاعر كما تقول أشعر تقول تعلم تقول أشعر بالجوع فيها شعور فقط وليست يعني المسألة فيها نظر علي حال فما نريد أن نصل إليه في النتيجة هنا وأن نحن المسلمون يقسمون العلم إلى تصور وتطبيق وكما ذكرت لك النظري عندهم الضروري عندهم هو الأصل والنظري هو الفرع وهذا التقسيم يقتضاه العقل العلم هو الذي يحكم به العقل ولا يكاد تجيبه يحتمل مما ذكر فيما سبق من الأدلة أظن أن هذا كافي والمسلم عليه أن يعتمد على الدراسة العقلية ليس على الدراسة الفلسفية على الدراسة العقلية الدراسة العقلية شيء الدراسة الفلسفية شيء الدراسة العقلية هي التي تشحذ الأذهان وتقويها وتبحث في النقاش ولكن ذات الفلسفة لأن ذات الفلسفة لأن الفلسفة تذهب إلى ذات الله هذه بمقصد إنسان يقرأ ما يتعلق بالألوهية والربوبية وما شابه هذه بعد عن الإنسان خطيرة جدا لأن مجرد اعتقاد شيء في الله تعالى الصحيح يمكن أن يجب أن يستهلك قاضي أخرى ما تنقصها شيء قضية المعارف العقلية والنظرية والفكرية ومصادر المعرفة ومصادر كذا والإنسان يقول المذهب جاله يكتب عنده المذاهب ويفهمها ويقراها ويحصلها ويحصلها هذه ما فيها ولا مزيانة بل هي واجبة في هذا الزمن الذي تعالى فيه صوت ما يسمى بالعقلانية والخرون يوصفهم بأنهم راه غير مترخين ومثلثين غير يسحبوا الجلابيب والدراويش وقالت نفسي أركنا ما كيفكروش ما كيخمموش ولكن في واقع الأمر أن هذو كنا في كسف من دراويش ولبسنا دي تياب المقطعة ودي كسمتو ودي كده هذاك يمكن أن يكون فيه جميع طرق النظريات العالمية في فهمي والمعرفة وكل شيء وتجد هذا العلماني اللي جرى يفكرون هنا في الفرحان هنا بحاجه اللي يفكرون يشوف من يشوف في نور في الجو هذا كل شويه بول حكم قال ابن حزم لم يجد عنده شيء بول اللي حاول ان تجد عنده شيء علاش لان في الحقيقه الانسان اللي عارف الامور ما كيبغيش يبقى يكثر من الجدل ما كيبغيش عنده عالم ما كيبغيش يناقش الى ناقش خصو يناقش حاجه اللي غادي تكون صالحه للنقاش اما هو اللي غادي يموت الصداع كما كيقولوا الطاقه اللي حافظوا عليها فغادي يخسر الكربون بالفيزا كاع ما يهدر خاطر طلعت ما حتى فايده واحد مره كان كيكتب كتاب مع واحد السيد معروف حافظ نهار مزيان وكتب هو كيبقى كيخربق ما قال ليه والو ولا خلاص ما قلت ليه والو كيما ما فهم اسف ما عندي ما نقول هو جزء في الحقيقة يعني يقول هو العلاج لأن تيشوف واحد إيش هاد نخدم مكان هنا ثم خسر دول النور يعرفوا شو الفاعل شو الموضوع كيف يجوا وش تعرفوا هاد العالم فيقول لي كنت كنت في حاجة خفيفة يقول لي لا هذيك لا وف... تغير كل وقت يكون من الجذور. وهذا هو المشكل، هذا المشكل أنك عندما تناقش الفتى اليوم إذا شي دري مسكين ضرب الضوء فتلقى دابا كيناقشك يقول لك كيحسب دابا أنت بأنك أنت ما كتفكرش ما عندكش العقل أنت والو أنت غير إنسان تتبع الأوراق والخرافات وما عرفش لأن الإسلام أصلا أصوله العقل، أصل أصوله هو العقل. الله عز وجل من قرأ كيف خاطب الناس في كتاب العزيز سيعرف حقيقة. لا هذا الناس يتخط عليهم من أبطل العقل ما عندهش علاقة بالدين، يا أخي ما عندهش علاقة بالشريعة، ما عندهش علاقة بالشريعة تبقى معك ما قدرش يقول لي العقل هذه حلال هذه حرام، ولكن هذا العقل يقدر يقول لي يا ركان وهذا حاجة ما هذا الشيء راه هي كيف يعتبرها الشرع هو اللي كيوري لي فيه في صفة اللي يعتبرها الشرع تحرم، هو اللي كيوري في المعالم الشرعية في شرع المشي، هو اللي كيوري المراحل اللي غادي نقطعها باش نوصل للحكم الشرعي، هو اللي كيقول لي شنو غادي دير إذا لقيت الأدلة، هو اللي غايقول لي كيفاش غادي تشوف اللفظ. إذا فهو وسيلة عظيمة من وسائل فهم الدين. لماذا هذا الخوف من واحد قال لهم العقل يستعملوا في الدين؟ واحد قال لهم لا يجب علينا أن نتبع ولا نفكر. عرفت هذا من جين هذا الناس هذا الكذوب في هذا الدين. العقل أصل هذا الدين وله الدين. إذا شنو مزيان يقرا كتب ديال مصادر المعرفة في العالم؟ مالها؟ كتب مصادر المعرفة ياخذ ويقرا ودف معرفة عن هذا ودف معرفة عن هذا ودف معرفة عن هذا ثم يقارن بين أصول المعرفة ثم يزود راسه بماذا؟ بأمور عقلية ثابتة. إذا وقع النقاش في المسائل الدينية دفع الإسلام وإذا كان في قضية فلسفة من أجل الفلسفة راح تروح مقاضي فلسفة باش يعرف الفلسفة كيقراو باش يردوا عليها باش الناس كيقراو دابا علم المنطق لأنهم كيشوفوه مزيان الناس كيقراو باش يعرفوا باش يخدموا به يخدموا به. وإذا كان كتب ديال العلمانيين تيقراو لأنهم غيبغاو العلمانيين باش ياخذوا منهم الحلال والحرام الناس تيقراو داكشي تيقراو الملحدين تيقراو الفلاسفة تيقراو الملحدين تيقراو ولكن متى؟ متى؟ عندما يكون الإنسان قد رسخت عقيدته وعنده مصادر المعرفة صحيحة. والله يوفقك.